توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله تبارك وتعالى واسع، وأعظمه علينا هو نعمة الإسلام. ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وأعظم تلك الرحمة كتاب الله تبارك وتعالى. فكل من كان مسلما مهتديا بكتاب الله تبارك وتعالى فقد أتم الله تبارك وتعالى عليه فضله ورحمته. فنحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام، ونحمده تبارك وتعالى أن هدانا لحب كتاب الله تبارك وتعالى. وكل من هداه الله لهذا الكتاب فقد أنعم عليه نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وفي قول عدد من المفسرين أن معنى هذه الآية أن من هداه الله تبارك وتعالى إلى علم كتاب الله فلا يحق له أن ينصرف أو أن يمد عينيه إلى ما متع به غيره من زخرف الدنيا وزينتها. والله تبارك وتعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني أن من جعله الله تبارك وتعالى يسابق إلى مغفرة من الله تبارك وتعالى ورضوان، فذلك الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بفضله. فالحمد لله رب العالمين أن هدانا للإسلام، والحمد لله أن هدانا لكتابه، والحمد لله أن جمعنا على طلب القرآن الكريم. بداية يتابعنا عدد من طلبة العلم من خلال قناة التليجرام، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكتب أجرهم. وأحب أن أبين أن هذا المخيم، والذي سميته مخيم النور، ويعني أرجو أن يكون نورا لنا وهدى وتبيانا وفرقانا في الخير، واخترت هذا الاسم بناء على السورة التي سنجتمع على مدارستها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي سورة النور. أحب أن أبين أن هذا المخيم انبثق عن اجتماعنا على الإنترنت، فقد هداني الله تبارك وتعالى إلى فكرة، وهي أن أكون مجموعة على الإنترنت نتواصل ونتدارس فيما بيننا علوم الشريعة. تدارسنا كتبا كثيرة سواء في تفسير القرآن أو في علوم السنة النبوية أو غير ذلك من كتب الأئمة المحققين، وأحببت أن نلتقي أنا وشباب طلبة العلم لقاء مباشرا، لأن هذه اللقاءات أثرها على المسلم أثر عظيم، فإن المسلم كبير بإخوانه. والله تبارك وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمن أن يصبر نفسه مع المؤمنين وأن يقوي نفسه بإخوانه، فهذه اللقاءات لها أثر عظيم في نفس طالب العلم، سواء في البرنامج العلمي أو في العبادة أو في التواصي بالحق والصبر، أو أن يعيش طالب العلم حياة طلب العلم، يعني يرتب يومه. وإن شاء الله سيكون لنا كلام كثير في هذا الأمر، ليس فقط بدراسة طلب العلم ولكن بتنظيم اليوم ورفع الهمة في طلب العلم أو في طول القراءة أو المدارسة ونحو ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل سعينا وأن يهدينا إلى نوره، فإن الله تبارك وتعالى قال: يهدي الله لنوره من يشاء. لماذا أو ما هو برنامج هذه الدورة باختصار؟ برنامج الدورة هذه أول دورة لنا مباشرة مع هذه المجموعة. يعني أنا قبل 20 عاما قبل عشرين عاما تماما وأنا أهتم باللقاءات المباشرة مع الشباب ومع الأبناء وأعمل لهم مخيمات للتدريس وللرياضة ولحب القراءة وللعبادة ونحو ذلك، ورأيت أثر ذلك قويا جدا بحمد الله تبارك وتعالى. ولكن هذه المجموعة أول مرة نلتقي فعليا لقاء مباشرا، وسيكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى فاتحة الخير. اخترت أن يكون هذا اللقاء مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اخترت من كتاب الله تبارك وتعالى سورة النور، وسأذكر أسباب ذلك. واخترت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبا من الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. اخترت كتاب الأدب وكتاب ما جاء في الرقاق، وكذلك الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذه الكتب الثلاثة هي من أعظم ما يحتاجه المسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن مع مقدمة قصيرة تخص سورة النور وأثر هذه السورة على شباب الإسلام، سأذكر ذلك في مقدمات. المقدمة الأولى: فهو على نور من ربه. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وله في هذا الإنسان أمر ونهي، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تكون على صورة معينة، على صبغة معينة. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يترك سدى، والسدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى. فالله سبحانه وتعالى سبح نفسه أن يكون خلق الخلق عبثا أو لهوا أو لعبا أو باطلا، وبين أنه لم يخلق الإنسان سدى، وإنما خلقه يؤمر وينهى. طيب كيف يعلم الإنسان الأمر والنهي؟ كيف يعلم الإنسان هدى الله تبارك وتعالى فيه؟ الله سبحانه وتعالى خلق وهدى. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله سبحانه وتعالى أنه بيّن أنه يحيي العبد بالإسلام، كان ميتا فأحييناه، فكل من ليس مسلما فهو ميت، الله سبحانه وتعالى يحييه بالإسلام. طيب هذا الإنسان الذي أحياه الله أو شرح صدره للإسلام لا بد أن يكون معه نور يهتدي به. هذا النور هو الذي يحسن به التصور ويحسن به التصرف، بمعنى أن هذا النور هو الذي يرى به الأشياء وهو الذي يتصرف بناء عليه. فنظر المؤمن يختلف عن نظر الكافر. المؤمن مثلا يمر به المصيبة وتمر به النعمة، المؤمن تعرض على قلبه الفتن، فكيف يرى المؤمن هذه الفتنة؟ كيف ينظر إلى المصيبة؟ كيف يرى النعمة؟ تمام؟ وكيف يتصرف فيها؟ فخلاصة هذا النور أنه يعطيك العلم النافع الصحيح ويعطيك العمل النافع الصحيح، وهذا معنى جعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا النور ليست فائدته فقط العلم، وإنما هذا النور فائدته أن تمشي به. فهذا هو التصور والتصرف، العلم والعمل. لذلك قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فبين الله عز وجل أنه شرح صدرك للإسلام، يعني أحببت الإسلام وسعدت بهذا الإسلام ورأيت نعمة الله عليك بهذا الإسلام. تمام؟ طيب هذا الفرح هو استعداد للعمل بالإسلام. طيب ما هو الإسلام؟ كيف أعرف ما الذي يحبه الله في هذا الأمر؟ كيف أعرف ما الذي يرضاه الله في هذا الموقف؟ هذا هو النور، هذا هو النور الذي قال الله عز وجل: فهو على نور من ربه. وكلمة الرب بمعنى المربي، فيها معنى التربية والرعاية. لذلك في الحديث شاب نشأ في طاعة أو في عبادة ربه، فالرب معناها الهادي المدبر المعلم تبارك وتعالى. إذن نحن نريد من هذا العلم أمرين، نريد أن نتعلم كيف ننظر إلى الأشياء وكيف نحسن التصرف فيها. نضرب مثالا عند النعمة، مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر قارون وذكر سليمان وذكر ذا القرنين. فذكر قارون أن الله سبحانه وتعالى آتاه من الكنوز، قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه، يعني إلى آخر الآيات، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف نظر قارون إلى هذه النعمة؟ هذا أول شيء. الأمر الثاني كيف تصرف فيه؟ هذا هو الذي نتكلم عنه. ركز في هذين الأمرين، أن هذان الأمران هما خلاصة صبغة الله سبحانه وتعالى، هو كيف أرى الأشياء وكيف أتصرف فيها. فهذا الرجل قال إنما أوتيته على علم عندي، فرأى أنه مستحق لهذا الأمر وأنه وصل إليه بمجهوده وبذكائه. طيب ما هو التصرف؟ هذا هو التصور. ما هو التصرف؟ بغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إذا هذا الرجل لم يتصور صحيحا ولم يتصرف صحيحا. طيب ننظر إلى سليمان عليه السلام. الله سبحانه وتعالى آتى سليمان علما وقدرات عظيمة. لما رأى عرش بلقيس أمامه ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فرأى سليمان أن هذا فضل من الله وأنه ابتلاء، فتصرف بناء على ذلك فشكر نعمة الله تبارك وتعالى. لما قارون كذلك بنى السد للناس، لما ذو القرنين بنى السد للناس ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذن خلاصة هذا النور هو أن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تسير في هذه الدنيا بهذا النور المنزل من الله، فتتعلم عن الله وتمشي بنور الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لذلك قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما معنى ولي؟ يعني أن الله تولى ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يترك أنت تجرب وتجتهد يا ترى ماذا أفعل في هذا، لا، الله سبحانه وتعالى هداك. لذلك أول كلمة ذكرها إبراهيم وهو يعرف الناس بالله، يعلمهم عن الله، قال الذي خلقني فهو يهدين. الجمع بين الخلق والهدى هذا عظيم. لذلك لما ربنا تكلم عن قوم موسى لما عبدوا العجل ماذا قال؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني ما ينبغي لأحد أبدا أن يتخذ إلها لا يهديه. فإذا فكرة الخلق مع الهداية هذه من أعظم الثنائيات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر كثيرا في القرآن فهو على نور من ربه، هذا بصائر من ربكم، على هدى من ربهم، نور على نور، على بينة من ربه، فهو على نور من ربه. كل ذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى الذي خلقك وله فيك أمر ونهي لا بد أن ينير لك الطريق. وهذا بالمناسبة قول بعض المفسرين في قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، بمعنى أنه منير السماوات والأرض وأنه هادي أهل السماوات والأرض. من الأمور العظيمة أن النور، نور الله عز وجل، هو آيات الله، يعني هو النور هو الذي يهدي به الله. طب هذا النور منه آيات في النفس وآيات في الآفاق وآيات في الوحي، هذا هو النور. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور، ذكر في سورة النور كل هذا، ذكر الحجة والبرهان والبصيرة والموعظة والأمثال. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من الآيات العظيمة جدا في سورة النور التي تبين معنى النور الذي أريده وهو الهداية للمؤمن، قول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ما معنى هذه الثلاثية آيات مبينات ومثل وموعظة؟ الآيات هي الحجج، الإنسان يحتاج البراهين والحجج، لكنه يحتاج كذلك القصص والأنباء. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن حجج وذكر الأنباء، ذكر أنباء الأمم والأنبياء والمرسلين والصالحين والفاسدين والمجرمين والمؤمنين، وذكر عاقبة هؤلاء. فهذه الأنباء ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. والموعظة هي التي تخاطب القلب كالتذكير بالجنة والنار، جاء في القرآن كل هذا. لكن لو تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى قال وموعظة للمتقين، فليس كل إنسان تعرض عليه الآيات البينات يهتدي بها. من الناس من تزيده الآيات كفرا، كما قال الله عز وجل عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وقال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فإذا هذه الآيات البينات لا يهتدي بها إلا المتقي. طيب من هو المتقي؟ هذا سؤال مهم. هل التقوى هذه صفة قبل الآيات؟ لا، التقوى المراد بها كل من قبل الآيات وعمل بها، هؤلاء هم المتقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما معنى المتقون؟ المتقي هو كل من قبل الوحي وعمل به. فهذه التقوى صفة ملازمة لعرض الوحي على قلبه. في إنسان أول ما يستمع إلى آيات الله ينفر منها وهم ينهون عنه وينأون عنه، وفي إنسان أول ما يسمع هدى الله تبارك وتعالى يحبه ويهتدي به. إذن سورة النور من أعظم ما جاء فيها هو أن هذه السورة جاء فيها كل أصناف النور، جاء فيها آيات الله في النفس وفي الآفاق وفي الوحي، تمام؟ كذلك من أعظم ما جاء في سورة النور هو الأخلاق والآداب والشرائع. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أعلم به، ربكم أعلم بكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات الإنسان، مثلا: إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا، خلق الإنسان من عجل. آيات أخرى مثلا: كان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى يذكر لك صفاتك ثم يذكر لك المناسب لهذه الصفات. فالله سبحانه وتعالى أعلم بك، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعلم بك وأعلم بما يصلحك. فما شرعه الله لنا من الأحكام لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا، ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يشق علينا أو أن يجعل علينا من حرج، لا، وإنما شرع الله هذه الشرائع ليطهرنا. فلذلك يأتي مثلا: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مثلا في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مثلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه شرع لنا من الأحكام ما تزكو به أنفسنا وما يناسبنا، وهو أعلم ولا نعلم. فبالتالي إذا كان العبد عرض عليه حكم معين من أحكام الله وهو لا يرى الحكمة في هذا الحكم ويرى غيره خيرا منه، ينبغي أن يستحضر هذه الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك سورة النساء، من يذكر آخر آية في سورة النساء، آخر كلمة في سورة النساء ما هي؟ والله بكل شيء عليم. نفس الشيء هنا في سورة النور. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما يذكر أحكاما في المواريث وفي العدد وفي الحدود وغير ذلك، ربما يأتي في قلب الإنسان أن غير هذا الحكم أولى منه، فيستحضر على طول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله بكل شيء عليم. ما معنى بكل شيء عليم؟ أنت تعلم طرفا من الشيء فبناء عليه تحكم، على تقول: والله أنا أشوف أن الأليق هكذا. لماذا؟ لأنك لم تحط بالأشياء علما، لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. إذن سورة النور طبعا هي سورة مدنية، سورة النور والسور المدنية عموما من أول ما نزل بعد الهجرة، سورة البقرة وغيرها من السور، هذه السور من تأمل في الأحكام التي جاءت فيها في كل حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعلم أن صبغة الله تبارك وتعالى هي أحسن صبغة. لذلك شباب، كلما كان الإنسان أكثر علما بالله كلما كان أكثر طاعة لله. كيف ذلك؟ الإنسان الذي يعلم أن ربه عليم قدير حكيم سميع بصير لطيف خبير، أحاط كل شيء علما وهو أعلم بنفسه وبما يصلحه، هذا الإنسان هو الذي سيستجيب لأمر الله. لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما كان الإنسان أكثر علما بالله، كلما كان أكثر علما أن ما شرعه الله هو الذي يناسبه هو، وإن لم يدرك هو الحكمة. لذلك عمر رضي الله عنه لما أتى ليقبل الحجر قال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هو لم يعلم ما الحكمة من تقبيل هذا الحجر، لكنه يعلم أن الله الذي شرع ذلك حكيم، تماما بالضبط كما حصل لموسى والخضر. فموسى كان يعلم إجمالا أن الخضر على علم من الله، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ود أن يصبر موسى على هذه الأفعال، لأن هذه الأفعال لا شك أن لها حكمة، هذه الحكمة خفيت على موسى وعلمها الخضر. طب هل لما علم موسى الحكمة منها بقي ينكر أم رأى أن الخير كان في فعل الخضر؟ الخير كان في فعل الخضر. فكذلك نحن، كثير من الأحكام أو أكثر الأحكام في شرع الله وفي قدره تخفى حكمتها علينا. لذلك قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب كلمة الله شباب، القرآن، ماذا في القرآن؟ فيه أمران، إما فيه أنباء وإما فيه تشريع، صح ولا لا؟ يعني القرآن إما بينبئ نبأ عن الله، عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن بدء الخلق، دي اسمها أنباء، تمام؟ وفيها كذلك شرائع: أقيم الصلاة، آت الزكاة، الكلام عن الحدود، عن الجنايات، عن العدد، عدة المطلقة، عدة كذا، عن حكم الزاني وهكذا، صح؟ فاحنا عندنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ في أمرين: في الأنباء وفي وعد الله. فكل وعد لله في القرآن فهو حق وصدق، وكل نبأ فهو حق وصدق. طيب وعدل في قدر الله وفي شرعه. فالمؤمن لا بد أن يعلم هذا الأمر، أن كل ما جاء في الكتاب سواء كان نبأ أو وعدا فهو حق وصدق، أو كان تشريعا أو قدرا فهو عدل من الله تبارك وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لذلك مهم جدا أن كل ما يأتي لك حكم من أحكام الله تستحضر أسماء الله. لذلك نحن حينما نقرأ إن شاء الله في سورة النور سنجد أن آيات الأحكام تختم بأسماء الله سبحانه وتعالى. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. آيات كثيرة جدا تختم بأسماء الله. لماذا؟ لأن العبد بقدر علمه بأسماء الله وبمحامد الله بقدر ما يتقبل أحكام الله. مثل هاجر أم إسماعيل عليه السلام، لما تركها إبراهيم عليه السلام في أرض لا إنس فيها ولا شيء، قالت: تتركنا في أرض لا إنس فيها ولا شيء؟ ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. هي لم تعلم الحكمة في أن يتركها في أرض لا إنس فيها ولا شيء، لكن إذا كان الله هو الذي أمر فلابد أن يكون خيرا. هذا هو الذي يجعل المسلم يسلم لأحكام الله. إذن أي إنسان يتصور أنه سينشرح صدره لحكم الله ويسلم لحكم الله ويستجيب لحكم الله ويطيع أمر الله دون أن يكون عالما بالله فهذا واهم. إنما يسلم الإنسان لله بقدر علمه بالله، هي من الله، إذا كانت من الله خلاص الإنسان يسلم لها. ولذلك يا شباب، هل نزل القرآن الذي يتكلم عن تفاصيل الأحكام أولا، أم القرآن الذي يتكلم عن الله وأسمائه وأفعاله ووعده ووعيده أولا؟ الصنف الثاني، صح ولا لا؟ القرآن المكي. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو أن الله أول ما أنزل قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا نزنين ولا نشربن الخمر، ولكن الله أنزل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فكل هذا يؤكد أن الإنسان كلما كان عالما بالله الذي أنزل هذه الأحكام وكان عالما بالله الذي قدر هذه المقادير فإنه يسلم له، فهمنا كذا؟ وهذا معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من أعظم الأمور في سورة النور أيضا أن سورة النور تبين أنه لولا فضل الله علينا ما زكى منا من أحد. هذه فكرة أساسية للمسلم. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وفي الآية الأخرى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ما معنى التزكية؟ التزكية فيها معنيان، فيها التطهير والنماء، يعني أن يتطهر الإنسان من شره وأن ينمو فيه الخير. كمان في معنى التزكية وهذا له علاقة بالنور، تعرفون الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تعرفون معنى التدسية؟ ما هو معنى التدسية؟ التدسية هو إدخال شيء في شيء بضرب من الإكراه، يعني واحد حط دماغه في وشه في الأرض، تمام؟ لأن الإنسان الذي تطهر بأحكام الله مرفوع الرأس وهذا مناسب جدا للنور. والإنسان الذي دس نفسه، يعني واحد مثلا بيعمل فرح بتلاقيه بيعزم الناس كلها وكاتب وعامل إعلان، لكن لو في علاقة محرمة دايما بيعملها في الظلام. فتجد أن التزكية مناسبة جدا للنور وأن التدسية مناسبة جدا للظلمات. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة كما ذكر النور ذكر الظلمات، صح ولا لا؟ لما قال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فتزكية النفس يناسبها النور، الظهور، إنسان ما عندوش شيء يخاف منه، رفع رأسه بالإسلام وبصبغة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذا فيه معنيان، أن الإنسان لا يمكن أن يعلم زكاة نفسه إلا من الله، ولا يقوى على تزكية نفسه إلا بالله. هل معنى ذلك أن الإنسان ليس مسؤولا عن تزكية نفسه؟ لا، بالعكس، ربنا قال قد أفلح من زكاها. الإنسان هنا هو الفاعل، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان مسؤول عن عمله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. لكن ينبغي أن يستحضر العبد أنه لولا فضل الله عليه ما كان ليعلم هذا الهدى وما كان ليهتدي بهذا الهدى. فكثير من الناس يعلم الهدى ولا يهتدي به. لذلك ربنا كثيرا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، واضح كذا؟ وربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. كل هذا فيه معنيان، المعنى الأول جهة العلم والمعنى الثاني جهة العمل. فجهة العلم أنا لا يمكن أن أعلم الهدى إلا من الله، ولا يمكن أن أقوى على فعل الهدى إلا بالله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانت كنزا من كنوز الجنة، إن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول عن معصية الله إلا بفضل الله، ولا أقوى على طاعة الله إلا بقوة الله. فالإنسان الذي يستحضر هذا المعنى لا يمكن أبدا أن يصيبه الغرور أو الكبر، لأنه يعلم أن هذا الهدى ممن؟ من الله تبارك وتعالى. فجاءت سورة النور لتؤكد هذا المعنى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طيب، ذكرت لكم قبل ذلك أثر العلم بأسماء الله تبارك وتعالى في قبول الأحكام. ربنا سبحانه وتعالى قال ويبين الله لكم الآيات في سورة النور معه والله عليم حكيم. فإذا أنت علمت أن هذه الآيات والأحكام جاءتك من العليم الحكيم هذا يجعلك تقبلها. مثلا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فأنت تجد تناسبا عظيما بين أسماء الله وبين الأحكام التي تذكر. لذلك أنا أرى لو أي واحد منكم عنده رسالة دكتوراه أو ماجستير، أنا لا أعلم أحدا تكلم في هذا المعنى وهو باب عظيم، انك تعمل رسالة ماجستير او دكتوراه في اثر اسماء الله التي تختم بها ايات الاحكام. ايات الاحكام دائما ما يذكر فيها اسماء الله تبارك وتعالى وافعاله ومحامده، ولها اثر عظيم جدا، وموجودة في سورة البقرة كثيرة وفي سورة المائدة وفي غيرها. طبعا لها امثلة كثيرة جدا، ولكن اريد ان اختصر لكم. من الأمور العظيمة جدا في سورة النور آثار هذا النور. سبق أن ذكرت لكم أن هذا النور ليس المراد منه فقط أن يكون عندك العلم الصحيح أو التصور الصحيح، لا، لا بد أن تكون حركتك في هذه الدنيا بناء على هذا النور. إحنا أنا أريد منك أنك تركز في القرآن. القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن القرآن يتكلم عنه من جهتين، من جهة صفة القرآن الذاتية فهو نور، هدى، فرقان، بينات، بصائر، موعظة، صح ولا لا؟ ده خط روح. كل هذه، كل صفة من هذه الصفات لها معنى، شفاء لما في الصدور، بينات، موعظة، تذكرة، تبصرة، تمام. طيب الاتجاه الآخر هو أثر هذا القرآن علينا نحن، فتجد لعلكم تتقون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون، لعلكم تعقلون، لعلكم ترحمون، لعلكم تذكرون، لعلهم يرشدون، لعلهم يؤمنون، لعلهم يفقهون، لعلكم تفلحون، لعله يتذكر أو يخشى. إذن هذا النور اللي هو بينات وموعظة وبصائر، هل كل الناس ينتفعون به؟ لا، ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن كيف يكون عمى؟ يكون عمى لأن هذا القلب لم يقبل هذا النور. يبقى أنت تتعامل مع القرآن من هاتين الجهتين. الجهة الأولى صفات هذا القرآن أنه نور وهدى وبينات وبصائر، هذه جهة. طب الجهة الأخرى أثره عليك. جاء في سورة النور هذا الأثر كثيرا. الله سبحانه وتعالى قال مثلا سورة أنزلناها، في أول سورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. هذه آيات بينات أنزلها الله وفرضها، على اختلاف معنى فرضها، فرض العمل بها أو قدرها أو أمر بها أيا كان. وبعدين ما الفائدة من كل ذلك؟ لعلكم تذكرون. مثلا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبقى جاء في هذه الآية أمران. الأمر الأول بيان أن هذه آيات بينات وهدى وتزكية وتطهير، وجاء بيان الأثر الذي لا بد أن تعكسه هذه السورة عليك أنت. أنت لما ترى مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أثر القرآن على أهل العلم والإيمان، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، تمام، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، تمام، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بتلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا القرآن ويذكر أنه غيرهم، يعني أحدث فيهم شيئا لم يكونوا بعد القرآن كما كانوا قبله. هذا شباب أخص معنى في هذه الدورة، وهو ألا نكون بعد القرآن كما كنا قبله. قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. في فرق ولا لا؟ يبقى أثر القرآن، القرآن أنتج عملا. أبو بكر رضي الله عنه سيأتي معنا هنا في هذه السورة، لما مصطح ابن أثاثة خاض في مع الذين خاضوا في عائشة رضي الله عنها، وكان ينفق عليه أبو بكر زمنا طويلا، فأقسم بالله ألا ينفق عليه. فالله سبحانه وتعالى قال ولا يأتري الذين ولا يأتري أولو الفضل منكم ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أي أن ينفقوا في سبيل أن يؤتوا أولو القربى والمهاجرين لا أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه آية عرضت على أبي بكر فماذا قال؟ قال والله لا أقطع عنه أبدا. هذا الانفعال مع الوحي هو خلاصة ما نريده هنا. يبقى احنا نريد هنا أمرين يا شباب، الأمر الأول جهة العلم الصحيح، والأمر الثاني التفاعل مع هذا العلم، يعني أن يؤثر فينا هذا العلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، التدبر والتذكر. فهذا أمر عظيم جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة كما ذكرت لكم أثر هذا القرآن علينا أو أثر هذا النور علينا. في هذه السورة ذكر كذلك الفوز والفلاح وذكر الخيبة والخسران. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين وأولئك هم الفائزون أولئك هم المفلحون، فذكر الفلاح والفوز وذكر الخيبة والخسران على المنافقين وعلى الكافرين. من أعظم ما جاء أيضا في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى، سورة النور سميت بهذا الاسم قيل لأسباب كثيرة، منها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وكذلك الله نور السماوات والأرض، آية معروفة. لكن هذا النور مطلوب من الإنسان أن يتحرى، يعني يتحرى يعني أن يطلبه. بعض الناس شباب يعني لا يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يهتدي، يفاجأ بهذا. يعني قابلت بعض الناس في العمرة أو في الحج وهو موجود أمام الكعبة يعني مرتكب مخالفات كثيرة جدا، لابس مثلا شراب ومغطي شعره، يعني عامل مخالفات كثيرة، وبيبدأ يسأل أعمل إيه، يعني هو عامل مخالفات ومش عارف يبدأ إزاي. فهو يكون أنفق نفقة كبيرة جدا عشان يأتي للحج ولم يكلف نفسه أن يقرأ شيئا في أحكام الحج. هذا النور من الله تحتاج أن تطلبه، هو نور. يعني يا شباب تصوروا أن احنا نور النهار موجود صح، تصوروا أن احنا أغلقنا كل النوافذ في هذا المخيم، هل استفدنا شيئا من النور؟ يبقى لابد أن تفتح أنت قلبك على هذا النور وأن تطلبه وأن تتحراه. من يتحرى الخير يعطى. من أعظم ما جاء في هذه السورة هو فضل الله علينا بما أنزل من الأنباء والشرع لتزكو به أنفسنا، وكذلك العلم بشرع الله واتباع شرع الله تبارك وتعالى والتسليم له وبيان عاقبة اتباع شرع الله تبارك وتعالى. وذكر دائما الأليق بالمؤمن، إن هذا لا يصلح للمؤمن وحرم ذلك على المؤمنين، ذلك أزكى لكم أو ذلك أزكى لهم. فدائما يأتي في هذه السورة الأليق بالمؤمن أن يفعل، كما جاء في المقابل من يتبع الهوى ويعرض عن حكم الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. كل هذا شباب فيه المعنى، فيه المعنى الأول اهدني، اهديني للعلم الصحيح واهديني للعمل بهذا العلم، لأن شباب ليس كل من تعلم يقوى على العمل، لأن في موانع تصد عن هذا العمل. يعني لو أنت متصور أن كل إنسان يعرف معلومة سيعمل بها، لا ليس كذلك، لأن في هوى نفس وفي حب الدنيا وفي كسل. فالإنسان يعني لا يحتاج فقط أن يتعلم، وإنما يحتاج أن يعمل بهذا العلم، أن يفعله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من الأمور العظيمة جدا أيضا في النور أن هذا النور يظهر في كلام العبد. ما معنى ذلك؟ الشاب الذي يعني تربى على كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح الناس أو جلس مجلسا أو أراد أن يعظ الناس أو أن يذكرهم سيكون لديه معين من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغنيه عن كثير من الإنشاء. أنا أحيانا أجلس مع واحد مثلا يكلم الناس أو يعظ الناس يذكر أشعارا ويذكر قصصا وحكايات ويخلو كلامه من الآيات والأحاديث، وأتعجب أقول يعني أنت كيف ذهلت عن هذه الآيات والأحاديث، أنت كل فكرة عندك موجود فيها آيات وأحاديث كثيرة جدا تغطي هذه الفكرة أعظم بكثير. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأنا في رأيي أن من أعظم ما تنتفعون به في هذه الدورة شباب هو أن تتعلم كيف تتكلم عن الله أيا كان من تكلمه. بعض الناس يقول لك لا أصلا أكلم ناس ليسوا القرآن عندهم ليس حجة. طيب ما هم الكفار المشركون الذين نزل القرآن حجة عليهم لم يكونوا مصدقين بالقرآن، صح ولا؟ وكان حجة عليهم. فأنت اللي ينبغي أن تفعل هذا القرآن في مجلسك وفي نصائحك وفي دروسك وفي موعظتك وفي منشوراتك وفي تذكيرك. لماذا تذكر قصصا وخواطر وإنت عندك من القرآن الكفاية؟ أنا أسميها الكفاية بالقرآن، إن الإنسان يكتفي بهذا القرآن، يكتفي بهذا القرآن عن كل شيء. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لست محتاجا أن تدخل في قصص، ربما تكون هذه يعني أشياء عابرة، لكن ينبغي أن يكون صلب دعوتك وتعليمك ونصحك هو من كتاب الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى من أعظم ما ذكره في هذه السورة، احنا نذكر يعني بعض الخطوط العريضة في هذه السورة قبل أن ندخل فيها في قراءتها من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وسأبين لكم لماذا اخترت أن ندرسها من خلال هذا التفسير. من أعظم ما جاء في سورة النور أن الله سبحانه وتعالى بين هذا النور، وبين أن الناس تجاه هذا النور أصناف، منهم من يفتح قلبه على هذا النور ويقبله ويهتدي به، وهؤلاء هم الفائزون والمفلحون، ومنهم من يعرض عنه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر صنفا من الناس ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا كلام الفعل يصدقه أو يكذبه، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كلمة وما أولئك بالمؤمنين ما معناه هنا؟ أن الإيمان قول وعمل، وأنا لم أجد أحدا من أهل العلم استدل بهذه الآية في أن الإيمان قول وعمل، مع أن هذه الآية من أعظم المعاني في أن الإيمان قول وعمل، لأنهم قالوا آمنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلمة صح خلاص. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، تشبه آية في سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهذا يدل على أن الإيمان ليس مجرد كلام، وإنما ينبغي أن يصدقه الفعل. ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الآخر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمن وحال المرتاب، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. شفت الثلاث احتمالات، في قلوبهم مرض، هذا المرض مرض الرياء، مرض الشهوة، مرض الشك، أم ارتابوا. الريب هو أن الإنسان لا يكون قلبه مطمئنا إن هذا من حكم الله، فهذا يضعفه في العمل. الإنسان اللي شاكك بيتردد، إنما الإنسان اللي موقن مقبل. ربنا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هل المؤمن أول ما بيعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الجهاد بيقول له هل ممكن أطلع معك للجهاد؟ المؤمن مش محتاج عزومة، محتاج عزومة؟ مش محتاج عزومة أبدا، لأنه خلاص المفروض حي على الصلاة، تحتاج حد يقول لك تفضل معنا؟ لا، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما في نفس المنافق، إنه متردد. ليه متردد؟ لأنه ما عندوش يقين. لذلك أول صفة ذكرها الله عن القرآن ما هي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. وختم الكلام عن المؤمنين في أول السورة وبالآخرة هم يوقنون، لكن أول ما تكلم عن المنافقين قال في قلوبهم مرض، اختلف العلماء مرض النفاق أو مرض الشك، وكلاهما موجود. هذا الشك يا شباب هو الذي يضعف عملك. لذلك كثير من الشباب اللي بيقول لك مثلا أنا، ليقول لك السنة داخل يعني حاسس أن أنا في موجة إلحاد أو كذا، الشك اللي عنده، الشك هو هذا هو الذي يضعف عمله. فأعظم شيء تكلمه عنه تكلمه عن الله وعن أسماء الله وعن الإيمان بالآخرة، لأن هذا اليقين يا شباب هو قوة العمل. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم في آخرها فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي مش موقن بيشككك، تالي خليك تتعب نفسك وتتصدق وتحفظ القرآن وتسافر للعمرة، على إيه كل ده؟ هذا الشك هو اللي بيخليه يتردد في العمل ويجعله يبعث في نفسك الريبة، الريب والشك. لذلك بقدر ما يكون الإنسان موقنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين، اليقين هو السبب في قوة العمل بفضل الله تبارك وتعالى. من الأمور العظيمة جدا أيضا في هذه السورة هو انشراح صدر المؤمن. الله سبحانه وتعالى شباب يعني ذكر من فضله على المؤمن ليس فقط في أن يدله على الطريق، وإنما أن يجعله سعيدا بهذا الطريق. يشوف المعنى الجميل في سورة الزمر، الله سبحانه وتعالى قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام. شرح صدره ليس معناها علمه الإسلام، لا، ولا هداه للإسلام، هذا معنى أزيد، هو الفرح والاستعداد للعمل بهذا الإسلام. يعني أضرب لك مثال، أنت مثلا لما أتيت إلى هذا المخيم، واحد في نفسه يقول لك: يا عم، هو أنت جاي تاخد فلوس؟ أبدا. طب أنت هل هو جنبك؟ لا، ده أنت مسافر وتعبان، مسافر من بلدان كبيرة. طب إيه اللي يخليك كده؟ لا، ده أنا فرحان كمان. إيه دي الفكرة شباب؟ هذا هو المعنى الذي لا يمكن أن يدركه الكافر. الفرح بطاعة الله هو المعنى الذي لا يمكن أن يدركه أحد حتى يجاذبه، ملوش معنى آخر. يعني أنت عارف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ذكر إيه الثالث؟ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا المعنى لا يمكن أبدا أن يصل إليه الإنسان إلا إذا كان عارف معنى الكفر ومدرك هذا الكفر. إذن انشراح الصدر بالإسلام هذا معناه أنك فرح بهذا، فرحان به، تبذل ذلك وأنت مسرور. يعني أنت تنفق هذا الأمر كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال: لا، قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هذه فكرة عظيمة، فكرة فرح المؤمن بالطاعة. يعني أن المؤمن لا يفعل هذه الطاعة بتكلف أو تعب أو مشقة، لا، يعني يؤتي ماله ويتزكى وينفق ويصلي وهو مسرور. ونحكي لكم موقفا، هذا الموقف عظيم جدا. بعض الشباب كان حياته كلها عايش على المسلسلات والأفلام ومباريات الكرة وضايا. يعني لما بدأنا نعمل مخيمات لتعلم القرآن والحديث ونتدارس ودرسنا مدة طويلة جدا، وجاء وقت النوم كلنا يعني هنموت وننام، الحمد لله قضينا يوم جميل في الطاعة ولعبنا وكل حاجة، وإحنا نايمين أنا أجد هو الوحد قائم يصلي. فأقول: ما الذي يجعل هذا الإنسان يترك أمرا تهواه نفسه وهو النوم وهو يحتاجها ويدخل في أمر هو مشق عليه؟ لا يمكن أن يكون إلا حلاوة الإيمان. فهذه فكرة عظيمة جدا يا شباب، إن هذا النور ليس مجرد علم، وإنما هو أن يكون صدرك منشرحا بهذا. طب كيف يكون صدرك منشرحا بهذا؟ أعظم شيء أنك ترى نعمة الله عليك، أن الله اختارك لهذا العمل. ربك يخلق ما يشاء ويختار. فأنت حينما تقوم بهذا العمل، أنت لما تجلس مثلا في هذا المجلس وتقول: إيه، طب أنا إيه اللي خليني أوجع دماغي وأكتب الفوائد وأسافر في الأتوبيس وأتعب وأنا ما نمتش كويس؟ حينما تستحضر أن الله اختارك لهذا المجلس تتدارس القرآن والحديث وتطيع الله سبحانه وتعالى ونصلي مع بعض ونذكر الله، سينقلب هذا الأمر من المشقة إلى الفرح، وتظن أنك في مقام الصبر بينما أنت في مقام الشكر، صح ولا لا؟ فتحولت من مجرد إنسان شيء. وهذا هو الذي كان عند الصحابة يا شباب. من الصحابي مثلا يعذب في الله سبحانه وتعالى في مكة، والناس تقول له: أنت لماذا دخلت في هذه المشقة، أدخلت نفسك فيها؟ ويقول: لا، هي مش مشقة، ده الله سبحانه وتعالى اصطفاني واختارني. إذن يا شباب، معنى الاصطفاء الاختيار، يختص برحمته ما يشاء، الاصطناع اصطنعتك لنفسي. كذلك يأتي لفظ المن: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فإذن يا شباب، الذي يجعل الإنسان ينشرح صدره بطاعة الله التي هدي إليها أن الله سبحانه وتعالى اختاره له. ربك يخلق ما يشاء ويختار. لذلك ماذا قال سليمان عليه السلام؟ ربنا قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. التفضيل يا شباب، التفضيل، فضل. ده سؤال عظيم. نعم، هذا سؤال عظيم جدا. أنا كنت عملت حلقة قبل ذلك عن هذه الألفاظ في القرآن، وهي جديرة بالاهتمام يا شباب. الاختيار، الاصطفاء، الاجتباء، الاصطناع، المن، الاختصاص، التخصيص. يعني الله يختص برحمته ما يشاء، يمن على من يشاء، اصطنعتك لنفسي. ومن خلال يعني دراستي للقرآن رأيت أنها إما من الله سبحانه وتعالى تفضلا أو بسبب من العبد. يعني الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يربطها بالمشيئة، مثلا: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، تمام. لكن وجدت كثيرا من الآيات تبين أثر العبد في ذلك: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما هم قالوا لأخيهم: تالله لقد آثرك الله علينا. الإيثار برضو، الإيثار معانا في الألفاظ، وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لكن قبلها قال إنه من يتقي ويصبر، وربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالذي أراه أن هذا وإن كان فضلا من الله لكن للعبد فيه أثر، كلما كان العبد متحريا للحق اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره، كما قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن يا شباب، انشراح الصدر لهذا النور ليس هو مجرد إدراك هذا النور. إدراك هذا النور إنك تعرف مثلا صلاة الجماعة، قيام الليل، القرآن، الصدقة، هذا العلم هو نور. لكن أن ينشرح صدرك بالقيام بهذه الأعمال فهذا هو الذي نتحدث عنه، أن تفرح به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من الأمور العظيمة جدا في سورة النور هي نور على نور. كلمة نور على نور تدل على إنه هو الحجة واضحة أم لا شباب؟ نور على نور أظن فيها قوة حجة صح؟ بس بعدها ماذا قال؟ يهدي الله لنوره من يشاء. هذا يدل على أن قوة الحجة والبينة ليست مستلزمة لأن يهتدي بها الإنسان صح ولا لا؟ لا بد أن يهديك الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالمهتدين. لذلك لما المشركون أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، ربنا قال قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي قراءة قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يجهلون ماذا؟ يجهلون ماذا؟ يجهلون أن الإيمان بيد الله وليس بأيديهم. هم بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام هات لنا آية وإحنا ندخل في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه كان يلتمس الآيات، فربنا قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأن الآية ليست موجبة صح ولا لا؟ هل كل من رأى الآيات آمن؟ لا، ليس كل من رأى الآيات آمن. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وبعدين ربنا ذكر ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، مش هم كانوا يقترحون إنزال الملائكة؟ ده أول شيء. نزلت الملائكة وكلمهم الموت، أخبروهم بما يجدونه من البعث وكذا وكذا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني رأوا الجنة والنار بعينيهم. أظن الأشياء دي أنت تظن أنها موجبة للإيمان ولا لا؟ موجبة، ده هم شايفين. هل الإيمان هنا أصبح غيبا ولا شهادة؟ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فاكرين أن الإيمان قرار بأيديهم، زي ما كتير من الشباب فاكر أنه هو قرار الهداية بأيديه. والله براحتي، لا، ليس بيدك. لذلك شباب لازم يفهم هذه الثنائية، قوة الحجة في القرآن ليست موجبة لهداية كل من سمع هذه الحجة، تمام؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين وأعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين. لذلك لما قال المشركون تكبروا على بلال وخباب وسلمان وصهيب وعبد الله بن مسعود، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ في سورة إيه؟ مين يذكر؟ سورة الأنعام. قالوا أهؤلاء من، يعني هو ربنا ما لقاش حد يدخل في الدين غير دول؟ دول الفقراء دول؟ ماذا قال الله؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ماذا يحتاج الإنسان بعد هذه الآية؟ كما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته فكذلك أعلم من الذي يتقبل هذه الرسالة. لذلك شباب الإنسان المؤمن قيمته عند الله عظيمة بإيمانه. أجمل شيء الشباب، يعني من أعظم الأمور التي شعرت فيها بعظمة الإسلام، أن الإسلام لا يجعل منزلتك عند الله موقوفة على شخص غيرك، لا نسب ولا مال ولا وسط ولا شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشكة معاك، أنت في حد يعطلك عنها؟ أبدا. وهذا من أعظم فضل الله، أنه لم يجعل نجاحك وولايتك مشروطة بشخص غيرك صح ولا يا شباب؟ يعني هل أنا مثلا حتى أكون وليا لله متوقفة على شروط خارجة عني ولا هي جوايا أنا؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، هذه فكرة عظيمة يا شباب. أنت لو قرأت في تاريخ أوروبا في القرون الوسطى وغيرها شفت طبقة النبلاء والقسيسين والرهبان وشفت القن اللي هو بيشتغل عشان يأكل ويعيش، هتعرف هذا الأمر العظيم. يبقى دي فكرة عظيمة جدا يا شباب. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ليست قوة الحجة موجبة أن تكون مهتديا بها، فهذا يعني يلزمك بأن تكثر من أن يهديك الله لنوره تبارك وتعالى. صدق. نعم. هذا المعنى بمعنى بتفاصيله أن ما منا من الله سبحانه وتعالى. نعم. بسبب العلم في قلوب الناس. صح. فيهدي إليه من يشاء. صحيح. قد يحدث. يعني الإنسان مجبور. مجبر. لا بس لدى البعض. قد أنا طالما أن الأمر بيد الله. نعم. على مذهب. الله يفتح عليك. طبعاً. نعم ممكن جدا. من أعظم الأمور يا شباب في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن مثاني متشابه. ما معنى متشابه؟ يعني يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يختلف، فالإنسان لا ينبغي أن يأخذ طرفا منه. الله سبحانه وتعالى الذي قال يهدي الله لنوره من يشاء هو الذي قال فاستبقوا الخيرات، سارعوا سابقوا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بالعكس، أنت لو نظرت في القرآن ستجد أن فعل الله مترتبا على ما يقدمه العبد. نذكر آيات كثيرة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بل طبع الله عليها بكفرهم. صح ولا لا؟ يعني لو ذكرت لكم أذكر لكم 100 آية في هذا المعنى بفضل الله. إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فكرة الإيمان بالقدر الشباب لا يمكن أن يهتدي فيها إنسان إلا من القرآن. يعني أي واحد يريد أن يفهم القدر دون أن يهتدي بالوحي لا بد أن يضل، لأن هذا القدر الله سبحانه وتعالى غني، يعني لا يفهم إلا بأمور، منها أن الله غني عنا وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن الله وإن كان على كل شيء قدير فإنه على صراط مستقيم. هذه الثنائية، تمام؟ هي فكرة الجمع بين الشرع والقدر، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إذن يا شباب، الله سبحانه وتعالى لما بيّن قوة الحجة في هذا القرآن بيّن أن الله يهدي لنوره من يشاء، وذكر الله سبحانه وتعالى صنفا من الناس يصرفهم الله عن آياته، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن الشباب، وضوح الحجة لا يجعلك غنيا عن الله، إن الإنسان لا يطغى متى أرآه استغنى. لذلك الفتنة، ممكن إنسان يستغني بالمال ثاني بالعلم، يعني الناس اللي صوروا صورة قال لك دي مش عارف الصورة قبل 500 ألف سنة من الزمان والكلام ده كله، اغتروا بهذا وحس إن هو يعني هو كل اللي عمله إنه صور صورة على فرض صحتها إن من ملك الله. هو لم يفعل شيء؟ هو فعل شيء ولا فعل أي شيء؟ هو صور صورة من ملك الله. ده يؤكد لك فكرة إن الإنسان يطغى. الإنسان يطغى بالعلم بالمعرفة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. جنة حتة حديقة استعلى بها على الله، على الله سبحانه وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لما في الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة ياسين لا فإذا هو خصيم مبين، ولقد خلقنا الإنسان، لا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ولا لا مقدمتها إيه؟ لا لا لا لا، ولم يقلنا خلقنا من عمل أيدينا أنعم فهم لنا مؤذبون ولا يحتم إن نلعب وما يشت إيه؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنا عايزك تتخيل الثنائية دي، فما كده؟ تصور واحد عنده ولد رباه، وطبعا الولد من أول ما نشأ وهو مع أبيه، من أول ما كان فسفوسة كده لسه مولود، فأبوه استحضر الفكرة دي إنه بعد كده الولد بيجادل أبوه. شوف بقى المعنى ده مع الله، خلاص أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يطغون لذلك الإنسان شباب يحتاج دائما أن يعرف فقره إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا النور العظيم لا يمكن أن يهتدي به الإنسان إلا بهدى الله تبارك وتعالى. بعدين هيحتاج وقت بيطني. لا بعد كده هتحول هتعمل بطارية ولا إيه؟ فرقتين بس دلوقتي. يعني بدلها دلوقتي. طيب نبدلها دلوقتي، ما نحتاجش ان احنا نوقف هنا البث. ممكن احنا نوضح هذا الاصل الذي ذكرناه الى ان هو يضبط التسجيل. هذا الاصل يا شباب عظيم جدا، وهو ان هدايه الله تبارك وتعالى ليست محصوره في بيان الحق. الله سبحانه وتعالى قال: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالانسان يمكن، لان الهدى ليس المراد منه فقط العلم، تمام؟ فالمراد من الهدى هو أن تهتدي. لذلك نحن في الدعاء نقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا له أكثر من معنى، معناها علمنا ووفقنا للعمل به وثبتنا عليه، هذه الثلاث. ليس معناها فقط علمنا، ولكن اهدنا للعمل به. لذلك في كل صلاة أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. يبقى الإنسان يعني خلينا نركز في هذه الثلاثية في مسألة نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الأمر الأول قوة حجج الله تبارك وتعالى على خلقه، نور آيات الله في النفس وفي الآفاق وفي الوحي. هذه الثلاثية عظيمة جدا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات في نفسك أنت لا تحتاج واحد يجيب لي صورة سمكة حمراء، تمام، يقول لك انظر إلى كذا وكذا، ده جميل. السنة قلت له لا، انظر إلى نفسك، أنت مش محتاج تنظر للسمكة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أحيانا الإنسان شباب لكونه ألف نفسه والسماوات والأرض يظن أن لما يجيب سمكة حمراء أو صفرة، لا، خلق السماوات أعظم من هذا، خلق الإنسان أعظم من هذا، تمام؟ فده الأمر الأول، وهو نور الله تبارك وتعالى، وهو الذي يهدي به، هذا في النفس وفي الآفاق وفي الوحي. الأمر الثاني يا شباب أن الله يهدي الله لنوره من يشاء، فهذه الهداية من الله. الأمر الثالث أن من تحرى الخير يعطى، وأن الله أعلم بالمهتدين وأعلم بالشاكرين وأعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بالظالمين. ودائما يا شباب في الإضلال ربنا يذكر خصلة في العبد، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إلى الآن دي تدل على قدرة الله، صح؟ بقي العدل، وما يضل به إلا الفاسقين، صح ولا يا شباب؟ صرف الله قلوبهم. لعلك تقول لماذا يصرف الله قلب هذا المنافق، مش ممكن كان ينتفع؟ قال لا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، هم لا يريدون ذلك أصلا. طب الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أليس كذلك؟ فمن تحرى الخير يعطى. فالله سبحانه وتعالى، أنا أريد منك أن تقرأ القرآن وتجمع كل العقوبات التي عاقب الله بها عباده في الدنيا والآخرة، اجمعها كده، هات العقوبات أو التشديد الذي شدد على بعض الأقوام زي بني إسرائيل: فتوبوا إلى بائكم فاقتلوا أنفسكم، وما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى غير اللي هو العقوبات. لا يمكن أن تأتي العقوبات إلا ومعها سببها من العبد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، صح ولا لا؟ لازم يعني تتدبر هذا، ستجد ان حتى الرجل، يعني انا اعجبني جدا في سورة الكهف ان الله ذكر ان الرجل نفسه هو الذي اعترف بذلك، لما ايه اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. يعني هذه الآية جاء معها سببها، هو السبب في ذلك. حتى ربنا قال دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فهذه الأمور الشباب أمور عظيمة جدا تلخص لك هذه الفكرة، أن قوة الحجة والبيان، حتى أنت كداعي، أنت ممكن يكون عندك ولد أو عندك صديق أو عندك أخ، تبحث دائما عن الأسباب وتنسى أن الله هو الذي يشرح صدره. فهمنا كده شباب؟ لا، الاثنين مع بعض، نجمع بين تحري الحق وبين الدعاء بالهداية. من الأمور العظيمة جدا أيضا الشباب الهداية بالعلم. ليس المراد فقط في العلم أن تحصل على المعلومات، وإنما المراد أن تنتفع بهذه المعلومات. لذلك أنا كثيرا ما أذكر هذا القول، النصيحة التي نصح بها ابن تيمية صديقه، لما صديقه أبو القاسم المغربي قال له أريد منك أن يعني تنصحني في الكتب والعلوم ونحو ذلك، فبعدما ذكر له الكتب والعلوم قال له ثم أعلم أن من نور الله قلبه أداه بما يبلغه من ذلك، بقدر ما يسمع حديث يسمع آية ينتفع بها، ومن أعمى الله قلبه فلن تزيده كثرة الكتب والعلم إلا حيرة وضلالة. يعني أحيانا إنسان بيتصور أن كل ما يزداد علم لازم يزداد هدى، بالعكس، كثير ربنا قال في القرآن ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني هو كان قبل الآيات أقل كفر بعدها بقى أكثر كفرا، صح ولا لا؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فهذا أمر مهم جدا يا شباب، إن أنا كطالب علم أعلم أن هذا العلم دين، أن هذا العلم دين، وأني أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بهذا العلم. من الأمور العظيمة أيضا في هذه السورة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه تعتبر قاعدة يعني عظيمة جدا في هذه السورة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية نور على نور، على خلاف معنى نور الفطرة مع نور الوحي، معاني كثيرة. المهم إن هو أكثر من نور، الأكثر من نور هذه جعلت الإنسان مهتديا وصدره منشرحا بكتاب الله وفرحان، يعني جعلته مش بس مهتدي. يعني أنا أريد منك شباب أن أنتم تقسمون هذه التقسيم، فكرة أن الإنسان يعلم الهدى شيء، وأنه يعمل بالهدى شيء، وأنه ينشرح صدره بهذا الهدى ويفرح به شيء آخر، ده قصة تانية، فهمنا؟ طيب في المقابل بقى النور على نور يقابله ظلمات بعضها فوق بعض، يعني من لم يهتدي بهدى الله فهو في ظلمات. هذه يعني نور العلم والهدى والبيان أمامه ظلمة الجهل والهوى والعمى وتدفية النفس، واضح؟ فده أمر عظيم جدا. من الأمور العظيمة جدا في النور يا شباب أن هذا النور ذكر الله سبحانه وتعالى من يريدون أن يطفئوا هذا النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لازم نحن كشباب نريد أن نكون على نور وأن ندعو الناس إلى هذا النور، لابد أن نعلم أن من الكفار من يريد أن يطفئ هذا النور. طب كيف يطفئه؟ أول شيء هو كفر به وأعرض عنه وحجب عنه. الأمر الثاني يريد أن يصد الناس عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، تمام كذا؟ يقولون سحر، قول البشر ساحر كاهن، ما يصدون الناس، يشككون، يلقون الشبهات والإشكالات، يأتون على أنباء القرآن يقولون هي كذب، ويأتون على الأحكام يقولون ليست عدلا، أحكام الخاصة بالمرأة، الأحكام الخاصة بالتشريع. يبقى إذن هؤلاء، ركزوا عشان هذا له أثر لنا نحن كمسلمين وكشباب نحب الإسلام ونريد أن ننشر هذا النور بين الناس. الصنف الأول يا شباب حجب عن هذا النور، تمام؟ طيب ويريد أن يحجب الناس عن هذا النور ويصد الناس عن هذا النور، تمام؟ كيف؟ إما أن هم كما فعل المشركون، أول شيء بأن هم قالوا ساحر وكاهن ومجنون، تمام؟ أو أن هم يقولون أن هذا القرآن أساطير الأولين، أو سحر، أو قول البشر، أو يصدون الناس عنه لا تسمعوا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إذا كان هؤلاء شر الناس فمن خير الناس؟ من خير الناس من تعلم هذا النور ولم يحجب الناس عن هذا النور، يعني بس النور في هؤلاء الناس. يا شباب خير طريق للنهي عن المنكر هو الأمر بالمعروف. أنت لما تستمع مثلا لواحد عمل فيديوهات على اليوتيوب بينشر فيها الإلحاد والكفر، خير طريق ما هو؟ إنك أنت تنشر الإيمان والهدى، هذا هو خير طريق، هو ممكن بالنسبة لك. تقول طب هذا فلان يتابعه الملايين وكذا، أي مشكلة؟ أحيانا أنت تتصور أن كثرة الأسباب الموجودة معهم سبب في نشر باطلهم، لا ليس كذلك. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينتفع في الأرض. ممكن إنسان ليس معه أي شيء، ممكن معه باقة بخمس ليرات ويلقي فيها كلمة يهتدي بها الناس. لذلك عليك أنت فقط اعمل الأسباب المتاحة لك، أما بلوغ هذه الأسباب أثرها مش بتاعك. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسك يعني حفنة من التراب ويلقيها في وجه الكفار، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني وما قتلت إذ حذفت، ما كان هذا التراب ليقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذن شباب إذا كان هؤلاء شر الناس الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فخير الناس هم الذين تعلموا هذا النور وبثوا هذا النور في الناس، ويعني عايز أقول حببوا الناس في الشريعة. يعني شباب أنت لما تتكلم عن أحكام الإسلام دون أن تتكلم عن الله وعن أسمائه وأفعاله ومحامده، ودون أن تتكلم عن حكمة الله في التشريع، قد يصد الناس عن هذا الوحي. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر فقط الأحكام أم ذكر حكمته؟ ذكر حكمته وعلمه وعدله، وذكر أنه خبير ولطيف وعليم وكبير وقدير. كل هذا لماذا؟ حتى يكون توطئة للمسلم إن هو يعني يقبل هذه الأحكام. إذن الله سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن أنت لابد أن تستحضر أن من الناس من يريد أن يطفئ نور الله، وينبغي أن يكون دورك أن تدل الناس على هذا النور، وأن تكون سببا في هداية الناس إلى هذا النور. من الأمور العظيمة أيضا في سورة النور الكلام عن الخطوات التي تؤدي إلى النتائج، لا تتبع خطوات الشيطان. كذلك الأمر بغض البصر، وأن إطلاق البصر سبب في فعل ما هو أعلى منه. من الأمور العظيمة أيضا في سورة النور أثر الإيمان باليوم الآخر في الاستجابة لأمر الله، كما قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وكما قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني هذا العمل الذي عملوه لماذا؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا من أعظم الأمور. أيضا من أعظم الأمور الشباب في سورة النور هي هذه السورة قد تذكر لك أحكاما. إحنا حينما نتدارس السورة إن شاء الله ستجد أنت كشاب مسلم أحكاما لم تكن تعلمها، وستجد أحكاما كنت تقع فيها، يعني مخالفات ومحرمات، وستجد أمورا ربما تشعر ضعفك في القيام بها. فجاءت هذه السورة بهذا الأمر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكرة أن الإنسان لم يضيق الله سبحانه وتعالى عليه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني أحيانا الشيطان يريد أن يصدك من هذا الباب، أنك أسرفت على نفسك وفعلت، فكيف يقبل الله وكيف تبدأ صفحة جديدة؟ فربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة التي ذكر فيها هذه المحرمات التي لا تليق بالمؤمن فتح لك باب التوبة. حتى مثلا في القذفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وحتى هذا أول ما ذكر شباب في قصة آدم عليه السلام، لما ذكر الله سبحانه وتعالى معصية آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فلا بد أن تستحضر أنك ستجد ربك تبارك وتعالى غفورا رحيما. فقط لا بد أن ألا ترضى على نفسك وأنت مذنب، وهذه خاصة المؤمن. إن المؤمن شباب يحتاط من الوقوع في الذنب، فإذا وقع في الذنب علمه الله كيف يهتدي. طب ما هي الهداية؟ أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه. سورة النور جاء فيها قواعد عظيمة جدا، منها ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يهدي الله لنوره من يشاء، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، آيات كثيرة جدا مثل وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه السورة أو هذه الآية أنا في رأيي أن هذه الآية هي ميزان العبد المؤمن، أن المؤمن أحيانا الإنسان يقول يا ترى أنا إيماني قوي أو إيماني ضعيف، هذه الآية هي امتحانك. هل تقدم واحد يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والدي والناس أجمعين، يعني طب كيف أعرف أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي؟ قلت له الأمر ليس صعبا، يعني اختبر نفسك حينما يعرض عليك أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هواك، فإذا قدمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هواك فأنت تحبه أكثر مما تحب نفسك. واضح شباب؟ الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا هذه الأمور غير معلومة، لا، الإنسان يستطيع أن يحكم على نفسه على الأقل حكما إجماليا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من الأمور العظيمة يا شباب لازم تفهمها في هذه السورة وفي غيرها أن استجابة العبد تسهل عليه العمل، وأن إعراض العبد وكثرة مجادلته تصعب العمل. كيف؟ افهموا هذه الفكرة، هذه في القرآن كثير. موسى عليه السلام قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا الأمر سهل جدا، هم ناس عايشين والبقر حواليهم، أي بقرة قدس. بدأوا بقى يتكلم أتتخذنا هزوة، أول شيء سوء الظن بهذا النبي. تصور أصلا هذا الأذان، إن أذان الله أكبر الله، هل هذا النبي أصلا يحتاج أن يقول إن الله يأمركم؟ لو يعني قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ومع ذلك قال أتتخذنا هزوة. أول شيء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدأوا في الجدال والاعتراض فشدد عليهم وصعب عليهم الامتثال. لذلك أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الصحابة يعني هذه لا نطيق، إن ربنا يحاسبنا عما في أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقولون سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال الصحابي فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. متى حصل هذا التخفيف؟ عند الاستجابة. يبقى إذن الشباب كل من أقبل على كتاب الله ينوي الهداية والعمل والاستجابة يسهل الله سبحانه وتعالى عليه هذا العمل. وهذا معنى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس منافقين أتوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، أتوا يعني رياء وسمعة، خرجوا من هذا المجلس العظيم اللي فيه الوعظ، قالوا ماذا قال آنفة؟ تنبوليه ربنا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يا ربنا بيقول لك هذا معروف منهم لأنهم مطبوعا على قلوبهم، والطبع على القلب معناه إن هو لن يدخل فيه الإيمان فلا يفقه شيء. أنت كده زي كالكوز مجخيا، أنت لما تحط مية في الكوز كده هل تستقر؟ هتنزل على طول، هو مش فاهم حاجة أصلا. ماذا قال يعني؟ فربنا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طب نفس هذا المجلس حضره مجموعة من الصحابة، كثير منهم بسطاء جدا، ممكن يكون فلاح مزارع ولا حاجة، أتى. بس كيف أتى؟ والذين اهتدوا أتوا إلى هذا المجلس ينون التعلم والهدى والانتفاع. والذين اهتدوا إيه اللي حصل؟ زادهم هدى. طيب إن هم اهتدوا زادهم هدى، ده يعني إيه؟ زي ما احنا نقول جزاء من جنس العمل. وبعدين وآتاهم تقواهم، أعانهم على العمل بما تعلموا. فهمت كده؟ فإذا يا شباب الحضور مجالس العلم ليس معناه أن معايا ورقة وقلم بس وبكتب، لا لا، حضور مجلس العلم هو أن تعلم أنك ستهدى بقدر ما تطلب من هذا الدرس. ممكن تتحضر خطبة الجمعة الإنسان بسيط جدا، لكن تنوي الاهتداء فيهديك الله لمعنى حتى لم يقله الخطيب. وممكن تحضر أمام أفضل واحد لكنك تجلس جلسة المنتقد، عايز تتربص وتتصيد الأخطاء، فستعمى عن موضع الموعظة. مهما يكون هذا الخطيب أو الإمام بارعا أنت لن تهتدي. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب. لذلك ربنا قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أولا أن يكون قيامك لله مش رياء. فهذه فكرة عظيمة جدا يا شباب، فكرة أن الله تبارك وتعالى يهدي العبد ويعينه على العمل ويشرح صدره ويسهله عليه بقدر استجابة هذا العبد وليس بقدر صعوبة العمل. يا شباب في الأصل هذا العمل لا سهل ولا صعب، يعني الصعوبة والسهولة ليست في العمل نفسه. ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، صح؟ يعني هي كبيرة بس إلا على الخاشع. فالإنسان يعني ربما شخص يستعظم يقول كيف مسلم يبدأ يشتغل سنة كاملة ويكون مثلا 20,000 دولار وبعدين يصرفهم في عمرة؟ هو بيتصور دهبل، إذا مش عاقل يصرف ده يتعب ده كله ويصرفه في عمرة ليه يا شباب؟ لأنه هو قلبه ليس منشرحا بالإسلام. أو يلاقي مثلا شخص سيارته مثلا لا قدر الله عملت حادث وقال إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى الأمر. إزاي؟ كيف هان عليه هذه الطاعة وكيف هانت عليه هذه المصيبة؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت لازم تفهم أن كبر العمل أو صغر هذا العمل ليس في ذات العمل نفسه، وإنما هو من الله. الله هو الذي يسهل، هو الذي ييسر، فهمنا كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما رأى إبراهيم عليه السلام إن هو سيذبح ولده، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء في بلاء أكثر من ذلك، ربنا قال فلما أسلم وتله للجبين، كده خلاص لم يبقى لهم أي شيء، يعني عملوا كده وهيضع خلاص. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني أول ما الإنسان يا شباب يقبل مستجيبا يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير فيهون عليه العمل، بخلاف من؟ بخلاف من يعترض ويجادل ويتأخر ويماطل، لأن الكسل يورث العجز، ما تكون قادرا عليه فتكسل عنه ستعجز عنه. ربنا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أذكر لك بس اصبر، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، دي معناها إيه؟ إن المنافق والكافر ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر بالسجود، يأتي يسجد لا يستطيع، يصير ظهره طبقا واحدا مش قادر خلاص كده. طيب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، مش كان قادر في الدنيا لكنه ترك وقت القدرة، جاء الآن يريد لكن لا يستطيع. فيبقى الإنسان شباب إذا فتح أمامه باب من أبواب الخير لا يماطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال بادروا؟ لأن المبادرة ليست فائدتها فقط في أنك أنجزت العمل، لا، أنك عودت نفسك على العمل. إن شباب إن عاملون وقل اعملوا إني عامل، لنا أعملنا ولكم أعمالكم. ففكرة العمل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، تجد دائما فكرة الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف أنا جمعت مادة كبيرة، إن الصحابي يقول دلني على عمل أعمله يدخلني الجنة، عمل أعماله مش كلام، فهمت؟ بين هنا أمرين، المطلب الجنة وأنها لا تدخل بالعمل ولا مجرد العلم كذا، لا. لذلك أول ما يسمع الصحابي الآية يحولها إلى واقع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خلاص كل بقى اللي بيشغله يا ترى إيه أكثر مال أحبه، وده بس هذا هو الذي يفكر، هذا هو الذي يشغله، إنه لابد أن يبادر في الآية. واضح يا شباب؟ فهذا من أعظم ما نخرج به من هذه السورة، أن النور في أمرين يا شباب، أن النور هو الهدى وهو العمل، ليس النور فقط هو العلم، معلومات بنكنزها وشهادات ودكتوراه، لا، العلم هو طلب ما عند الله على هدى من الله، إن أنا أطلب ما عند الله ولكن مهتديا بهدى الله عشان لا أسير بهواي، تمام؟ فيعني اخترت لكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه السورة، وهي سورة النور، وإن شاء الله سنتدارسها من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وفي ذلك فوائد كثيرة جدا. طبعا سورة النور هي بالنسبة للشاب الذي يريد أن ينشأ في طاعة الله هي النور، لأنه لا يمكن أن ينشأ في طاعة الله بدون هذا النور. وطبعا سيأتي في هذه السورة أحكام وبينات سنأتي عليها في موضعها. لماذا أخذناها من تفسير الطبري؟ حتى يكون تدريبا لكم على قراءة كتب الأئمة وتلخيص ما نقرأ ومحاولة الانتفاع من هذه الكتب، لأنك أحيانا بيصعب عليك مواضع في هذه الكتب فيكون عندنا تدريب عملي لهذا الكتاب. بعد ما ننتهي إن شاء الله من هذه السورة سندخل إن شاء الله في ثلاثة كتب من الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الأدب وكتاب الرقاق ما جاء في الرقاق وكتاب الاعتصام بالسنة، وهذه الثلاثية عظيمة جدا، الثلاثية الخاصة بالأخلاق والثلاثية الخاصة بالاستقامة والثلاثية الخاصة بمصدر الهدى وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. كنت أعددت كتبا أخرى كثيرة ولكن رأيت أن وقت الدورة لا يحتمل، ولكن هذه ستكون البداية إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يهدينا. الآن إن شاء الله لو أحببتم نحن نأخذ فاصلا ثم ندخل بعد ذلك إلى سورة، يعني ممكن أن نصلي العصر أولا وبعد ذلك ندخل في القراءة من تفسير الطبري سورة النور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.